الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن من الأدب الدفاع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خاصة في الهجمة الشرسة التي تراها كل يوم في الفضائيات أو في الإعلام عامة. وذكرنا في اللقاء الماضي قصة زيد بن أرقم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرنا قصة المعاذين، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء، لما كان من أمرهما ما كان في غزوة بدر. والحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما أنا في الصف يوم بدر إذ نظرت عن يميني ويساري فاحتقرت موضعي وموقفي، رأى عن يمينه غلاما حدث السن، وعن يساره رأى مثل ذلك. قال: وبينما نحن وقوف إذ نخسني الذي عن يمين، والنخس معناه الغمز بالإصبع، هتوطي لي شوية الميكروفون خالص، شيله على وجهي. قال: نخسني الذي عن يميني. فقال لي: يا عم. قلت: ما بك؟ قال: أين أبو جهل؟ فقلت له: يا بني، وما شأنك بأبي جهل؟ أنت تدور على واحد مثلك كده، يعني صغير مثلك، ما شأنك بأبي جهل؟ قال: يا عم، سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأعجبني سؤاله وأعجبتني إجابته. ثم لما فرغ هذا من سؤاله قال: نخسني الذي عن يساري. فقال لي مثل مقولة الأول: يا عم، أين أبو جهل؟ فقلت: وما شأنك به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ابتدأت الحرب قلت لهما: أتريان صاحب الغدائر؟ وكان أبو جهل يظفر شعره، يظفر شعره عند الضفائر. قلت لهما: أتريان صاحب الغدائر؟ قال: نعم. قلت: فذاك هو. قال عبد الرحمن بن عوف: فأسرع في اتجاهه وهما صغيران، أسرع في اتجاهه. قال: فضربه أحدهما بسيفه وأجهز عليه الآخر، وأجهز عليه الآخر، يعني التاني خلص عليه. ثم أسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل منهما بسيفه، فقال أحدهما: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل. وقال الآخر: بل أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام: أرني سيفك، أرني سيفك. فأراه سيفيهما، فقال النبي عليه السلام: كلاكما قتله. فأبو جهل لم يقتله عمر، ولم يقتله خالد بن الوليد كبطل، وكان خالد وما لم يسلم، إنما قتله صغيران من غيرتهما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم ونحن في بيئة مسلمة تفتح التلفزيون بتجد القناة فيها رجل يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا بيخليها شغال. اقفلها، امسحها خالص، شفرها من على جهازك. لكن لا، القلوب يعني اليقين فيها مات، وكذلك الإيمان تبع اليقين. لذلك أقل شيء من أدبك مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تدفع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ذكرنا قصة زيد بن أرقم لما سمع الكلمة السيئة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فما تحمل زيد ما سمع. لما قال ابن سلول في عند القفول من غزوة بني المصطلق، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو يعني بنفسه الأعز ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمعها زيد بن أرقم غار، واشتغلت عصبية الإسلام في قلبه، غيرته عن الإسلام اشتغلت في قلبه، فما استطاع أن ينام. فأتى أعمامه أخبرهم الخبر، فقالوا له: يا زيد، لا تذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، نخاف أن تكون قد وهمت فينزل القرآن يكذبك فتبقى فضيحة ما بقينا في الحياة. ولكن زيدا رضي الله عنه وارضاه كان قد سمع ولم يهم، فأتى زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فينزل القرآن من السماء بسورة المنافقون، ومن ثم صدق الله تعالى سمع زيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي أن يأته، فأتاه فحلف له ما قال. ثم لما نزل الوحي قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنضحك، كنا بنقول كده يعني كلام، ما كان هدفنا هذا. فنزل القرآن يصدق سمع زيد ويكذب عبد الله ابن أبي ابن سلول. فهؤلاء الصغار كانوا في عصر الصحابة وفي عصر سلم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما فعله الكبار اليوم لا نملك إلا الاسترجاع. كذلك من حب النبي عليه الصلاة والسلام أن تقف وتعلم أن الله تعالى أعلى قدره، أعلى قدره. لذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كتبنا تحت الآية كلاما ينبغي أن نقرأه حتى يقف عليه كل الناس. تحت الآية كتبنا: نحبك يا رسول الله، لأن الله أرسلك رحمة للعالمين. ونحبك يا رسول الله لأن محبتك شرط من شروط الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن حبنا له يجلب لنا محبة الله لنا. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نحبك يا رسول الله لأن محبتك سبب لحصول حلاوة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ونحبه لأن محبتنا إياه سبب من أسباب مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن ثم قال في الحديث: المرء مع من أحب وله ما اكتسب. نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه الأسوة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحبه لأنه أولى بنا من أنفسنا. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه أولى بكل مؤمن من نفسه، وأزواج النبي أمهات للمؤمنين. نحبك يا رسول الله لأنك دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهذه دعوة دعاها إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت، وكان إسماعيل عليه السلام يؤمن على دعوة أبيه. وقال الله تعالى في شأن بشارة عيسى عليه السلام في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن عيسى عليه السلام صدق موسى عليه السلام الذي سبق، وشهد بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين أنه يلحقه. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه طاهر اللسان، طاهر النسب، أمين الخلق. هو أمين الخلق، الله تعالى جعل جبريل عليه السلام أمين السماء، وجعل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أمين الخلق على وحي السماء. فالنبي طاهر النسب، طاهر اللسان، زكي القلب، أمين الخلق. نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى أقسم بحياته. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نحبه كذلك لأنه أدى أمانة ربه وبلغ ما كلفه الله تعالى ببلاغه، ونصح الأمة حتى تركها على المحاجة البيضاء، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الأنموذج الكامل للبشر، كمله الله تعالى في خلقه، كمله الله تبارك وتعالى في عقله، كمله الله تبارك وتعالى في أخلاقه، فهو الأنموذج البشري الكامل الذي جعله الله تعالى مثالا أعلى للبشرية كلها. ومن ثم تكلمنا عن كمال خلقه في كتاب الشمائل الذي قرأناه قبل ذلك في هذا المسجد المبارك، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كمل الله خلقته وجعله أجمل خلقه، وذكرنا هذا مرارا. لما صعد إلى السماوات العلى ورأى يوسف عليه السلام وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد أعطي شطر الحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحسن كله. ولذلك ذكرنا في اللقاء الماضي قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه في شعره، قال: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، أما في خلقه فالذي أدبه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الله قال في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي عليه السلام ليتمم المكارم كلها، فاجتمعت المكارم كلها في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما سئلت عنه زوجه الطاهرة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت: كان خلقه القرآن، فما من فضيلة في كتاب الله إلا وتمثلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم طاعته أوجبها الله تبارك وتعالى في كتابه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وروى مسلم في صحيحه بل والبخاري كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو يبين كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيعون الرسول عليه الصلاة والسلام. بين أنس أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين لم يتوانوا عن طاعته ولم يسوفوا، إنما كان شأنهم الامتثال الفوري السريع بلا تأودة ولا تفاهم، كانت طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة عمياء. لذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنت ساقي القوم عند أبي طلحة وكنت أسقيهم الفضيح، إذ مر بنا مار فقال: أشهد بالله أن الله تعالى أنزل على رسوله بيانا شافيا في الخمر. قال: فقلت لأبي طلحة: ما سمعت؟ فقال: يا أنس أرق القدور. قال: فأرقت القدور، وأراق الصحابة أجمعون ما في قدورهم من الخمر حتى جرت الخمر في طرقات المدينة. طيب تعال معي، كان الصحابة قبل تحريم الخمر يتجرون فيها، كانت من مواردهم، كان يزرعون العنب في الطائف ويصنعون من العنب الخمر ويبيعون الخمر ويشربونها. فلما سمعوا بالتحريم ما قال أحدهم: حتى أمرر هذه الصفقة، ولم يقل أحدهم: حتى أشرب ما في يدي، لا، إنما لما سمعوا أن الله حرمها أكفأوا ما في القدور، كل ما خزنوه أراقوه في الشوارع، خلاص استجابة فورية بلا تسويف ولا تأودة. لماذا؟ لأنهم كانوا على يقين أن حياة قلوبهم في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله بيّن هذا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اليوم تقول للمسلم: يا مسلم هذا حرام، يقول لك: إن شاء الله سأتركها لما ربنا يتوب علي. طب يا عمي صحتك، يقول: إن شاء الله هخلص ديت وبعدها أبدا توب. ومن الذي أخبره بأن الله سيطيل حياته حتى يتركها؟ الموت يأتي بغتة. والله سأقص عليك قصة. في يوم من الأيام جلست مع أحد الناس فقلت له: يا أخي كفاية معاصي، كان يعني ممتلئ بالسجاير. قلت له: كفاية يا أخي كفاية، صحتك غالية عليك ولا مش غالية؟ قام قال: إن شاء الله يا عم الشيخ سأتركها بس بقى لما أخلص العلبة دي. قلت له: يا سيدي ومين قال لك إنك هتخلصها؟ قام قال لي: يا عم الشيخ ما سيبني في حالي. قلت له: يا أخي الله يعافيك، يعني مش عايز ناخد من وراك ثواب؟ قام قال لي: يا أخي والله العظيم معون شاربها، وراح رميها بإيده كده في الإيه؟ في الغرفة. وبعد ساعة بالضبط، بعد ساعة أصابه التعب والرهق، أخذوه للمستشفى، في الطريق مات. في الطريق مات. ومن ثم يعني الطاعة يا جماعة، الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون بلا تسويف. أنت بتسوف ليه؟ غيرك بيسوف ليه؟ ما تيلا بسرعة بسرعة، ما هو الأقدار في علم الواحد القهار، والله تعالى ينزل منها ما يشاء، ينزل من خزائنه ما يشاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مش لازم يعني يكب دم علشان يتوب، لا، ما التوبة من قريب كما قال الله تعالى: وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لذلك لا تسوف باركك الله ولا تؤخر. إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل آمنت بالله وصدقت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكف وانتهي من قريب. عند ذلك يقبل الله تعالى توبة من تاب. لذلك من مظاهر المحبة أن يكون هواك تبعا فيما جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الهوى تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف الشديد اليوم في المسلمين من إذا وافق الحق هواه أخذه، وإذا خالف الحق هواه تركه. يبقى هو ماشي مع الحق ولا مع الهوى؟ مع الهوى. لذلك الحال سيء، ولن يتحسن الحال إلا إذا اتبع الهوى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء وافق الهوى أو خالف الهوى. وفي الحديث: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال عمر رضوان الله تعالى على عمر: يوما جلس عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم قال له: رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، بحبك أكثر من أبي، بحبك أكثر من متع الحياة كلها، لكن أكثر من نفسي لا، مش أكذب عليك يا رسول الله. فنسم قال له: يا عمر لا إلا من نفسي. قال له: يعني لا يصح إيمانك حتى تحبني أكثر من نفسك. قام قال له: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. شفت الكلام؟ قال له: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن صح إيمانك يا عمر، أو كمل إيمانك يا عمر. ومن ثم شرط الإيمان أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبك لنفسك. ايوه، يعني في كان في مشكله من عند بين اثنين كده، يعني بين الولد وابيه، فدخل احد العلماء في المساله، وبعدين الولد لم يسمع كلام ابيه في الجلسه، فما زال به العالم يقول له: هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا ان مت عليه مت على عقوق. فاستجاب الولد للعالم وذهب الى ابيه وقبل يد ابيه، فابوه شاب ايده منه كده، قام قال له: ما تحبهاش. يبقى انت ما سمعتش كلامي وسمعت كلام الشيخ فلان. اسمع معايا القصه، ما سمعتش كلامي وتسمع كلام الشيخ فلان، هو انت بتحب الشيخ اكتر مني؟ وما الضير في هذا؟ ايوه، يحب الشيخ اكتر من ابيه. طب لماذا؟ اقول لك لماذا؟ لان اباه يخاف عليه نار الدنيا، أما الشيخ يخاف عليه نار الآخرة. أي النارين أدوم وأحرق؟ نار الآخرة. طب اللي خاف عليك من نار الآخرة ولا اللي خاف عليك من نار الدنيا أحب إليك؟ ومن ثم افهم هذا، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يخاف عليك نار الآخرة، أما أبوك وأمك يخافان عليك نار الدنيا. ومن ثم ينبغي أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وأكثر من حبك لأبيك وأمك. قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا، فقال لا يا عمر. فقال عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. قال الآن يا عمر. يبدأ إذن لا يصح الإيمان إلا إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وأكثر من حبك لولدك وأكثر من حبك لوالدك، لأن الناس يخافون على بعضهم البعض من نار الدنيا، أما النبي عليه الصلاة والسلام أتى ليستنقذك من نار الآخرة. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الانتصار لسنته، الانتصار للسنة. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتوقف عند شعيرة واحدة، بل السنة تعني الطريقة، السنة تعني الطريقة. لذلك في الحديث لما جاء ثلاثة نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أحواله، فأخبرتهم أم المؤمنين، فكأن الثلاثة تقالوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يعني إنه مغفور لي، ربنا غفر له ما تقدم وما تأخر، حتى لو ما عملش هو داخل الجنة داخل الجنة، أما نحن فما بالنا ولم يغفر لنا. ومن ثم واحد فيهم قال أما إني أصلي الليل كله ولا أرقد، والثاني قال وأنا أصوم النهار ولا أفطر، والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء. يبقى الأولين نذر أن يقوم الليل ولا ينام، طاعة ولا ما طاعة؟ طاعة. والثاني نذر يصوم الدهر، طاعة ولا ما هي طاعة؟ طاعة. والثالث نذر ألا يتزوج امرأة ولا يضم له عشيرا ولا عشيرة. ليه؟ عايز الطاعة فقط، يريد ألا يصرف عن الله أبدا. يبقى ثلاثة نذر أعمال ضخمة، لكن سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى. قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى السنة هنا معناها الطريقة، يعني من زاهد في طريقتي ولم يدن لله بها فأنا بريء منه. ومن ثم من علامات الحب أن تنتصر لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالدنيا والآخرة، لم يأتي بالدنيا فقط ولا بالآخرة فقط، وهذا من سماحة الإسلام ويسره، أنه دين ودنيا، دين ودنيا. فهناك أناس ينقطعون فقط للعبادة وليس لهم حظ في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن براءته منهم، أهو قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللي حابس نفسه ليل نهار في المساجد ولا يعمل مطلقا هذا ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. واللي حابس نفسه في الشغل فقط وليس له في الدين كذلك ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يأخذ من دنياه ما يتبلغ به في أخراه هذا موافق لطريقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واحد حابس نفسه في المسجد بيصلي، تقول له طب وانت شغال ايه؟ يقول لك واشتغل ليه؟ ما انا كده كويس. طيب كده كويس يعني نعطل الكون؟ ما نعمرش الكون؟ مين اللي بياكلك؟ مين اللي عايش؟ انت عايش على قفاه. يقول لك اهي ماشيه، اهي ماشيه وخلاص. لا ما ينفعش، هذا ليس بدين. والثاني تقول له روح صلي العشاء، يقول لك العمل شرف. طب يا عمي صلي، يقول لك ونصلي لايه؟ طب يا عمي زكي، يقول لك ونزكي لايه؟ برضه هذا ليس بدين. وهذا وذاك كلاهما مشاقق مخالف للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف الايه واضحه كل الوضوح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. العقيدة ايه؟ قال نوليه ما تولى. كلاهما خلف شيطان، في شيطان بيصد عن الدنيا وفي شيطان بيصد عن الآخرة. قال نوليه ما تولى ونصليه جهنم، نعوذ بالله، ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لكن اللي ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام بيشتغل وبيعمل في الدنيا وبيبني وبيسكن، لكن مع هذا لا يتخلف عن الجمع ولا عن الجماعات، لا يتخلف عن إخراج الزكاة، لا يتخلف عن الصيام إن استطاع، لا يتخلف عن الحج إن استطاع. فهذا منتصر لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته، ومن ثم من الأدب مع نفسه الانتصار لسنته، يعني لطريقته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الأدب أن تتمنى يوما، تتمنى يوما أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام. هل منيت نفسك تشوفه في يوم؟ يعني عند النوم كده بتبقى هواك تشوف حبايبك، تقوم تقعد تفكر فيهم. طب ايه رايك ما تفكر في النبي عليه الصلاه والسلام في ليله، في ليله من الليالي كده، فكر فيه. قم الليل على طريقته، وتمثل هديه في بيتك، وتمثل هديه مع الناس، وانت رايح تنام فكر في النبي عليه الصلاه والسلام. يقوم ربنا يمن عليك وتشوف. اجعلها امنيه عندك، وهذه الأمنية من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما أتاك في ليلك فقد أتاك على صورته التي خلقه الله تعالى عليها. واعلم أن الشيطان قد يتمثل في أي صورة إلا صورة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يتمثل بها أبدا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال من رآني في المنام فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يعني ممكن إن مات أبي يقوم يجيني في المنام أبي يقول لي اسمع أنت السبب في موتي، يقوم أنا أظل حزينا إلى أن أموت، يقوم أنا أقول له يا عمي دي مش أبوك، يقول لا أبويا أنا عارف. نقول له يا حبيبي لا، قرين أبيك أتاك في صورة أبيك، أتى ليحزنك، أتى ليحزنك. ومن ثم مش ليس شرطا أن يكون أبوك الذي رأيته في المنام، ممكن يبقى شيطان أبيك أتاك يحزنك، مع أنك أنت اللي كنت معاه في المستشفى وانت اللي كنت قاعد تحت راسه ومات وهو بيدعي لك، لكن قرينه اتاك في المنام يحزنك، تقعد بقى تعيش في الحزن الى ان تموت. يبقى الذي اتاك ليس ابوك، انما شيطان ابيك، او شيطان اتى ليضحك عليك يحزنك. لكن اتاك وقال لك فلان ده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار لك عليه، او قال لك انا رسول الله، خلاص مش عايزه كلام ولا تفسير، يبقى هو رسول الله ولا غير. لماذا؟ لان الشيطان لا يتمثل في صوره النبي عليه الصلاه والسلام. فانت من نفسك الليلات وانت رايح على السرير ملي نفسك انك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم ستكون اسعد ليلة في حياتك. ملي نفسك مرة، ملي نفسك مرة عند النوم انك تشوفه، انك تشوفه عليه الصلاة والسلام. طيب ومن ثم، طب ايه رأيك انت بتتمنى تشوف غيرك سبق درجة، ده هو شاف، فلما شافه هام على وجهه، هام على وجهه ولم يستلذ طعاما في حياته أبدا، وقال لك لا أنا سأجيع نفسي لأشبع يوم أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة القيامة. لذلك ادعو الله تعالى أن يجعلك في زمرة النبي يوم القيامة. ايه رأيك؟ تعالى نقرأ الرواية. جاء في صحيح مسلم أن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان ببيت عند النبي السلام علشان لما النبي يقوم بالليل يشل الوضوء ويدخل بيه عليه كده، يعني خادم مع أنه حر، حر وبيخدم. أيوة بيخدم، بيخدم مين؟ بيخدم خير الورى، بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام من الليل بالوضوء ليه كده، قام قال له يا ربيعة إلك عندي طلب سألبيه لك، شوف نفسك هتطلب إيه، شوف نفسك هتطلب إيه. طب تتصور لو إنك مكان ربيعة رضي الله عنه وارضاه والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لك كده اطلب مني طلب، هتطلب منه ايه؟ ده عشان ده قريتها. لكن الثاني يقول لك اطلب منه تبقى يملى الدار وتات، والثاني يقول لك اكون مش عارف كذا في الدنيا. لا، ربيعه بدأت كبر وضخم قوي، قام قال له يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، انا مش عايز بقى، لا عايز دنيا ولا مرة جميلة ولا بيت واسع ولا سيارة فارهة ولا عايز وظيفة عالية، لا لا لا أنا مش عايز ده كله. الدنيا أصل الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن. قال أسألك مرافقتك في الجنة. في ناس كده يا جماعة بتنشن صح، وفي ناس وده همم ودي همة، والهمة موجودة في الصغير وهو نازل بيرضع عنده الهمة، لكن الهمة إما أن تنمو معه حسب ما ينمو وإما أن تموت. احنا قبل كده ضربنا أمثلة، قلنا الصغير لما بيفقد صدر الأم بيعبر كيف يعبر الصغير إذا فاق صدر أمه؟ ابنك الصغير لما إيه أمه كده تسحب صدرها منه بيعمل إيه؟ واحد بيعيط والتاني بيسكت والتالت بيهبش بيمد إيده تاني ويمسك. طب واحد بيهبش واحد بيصرخ والتاني بيسكت، يبقى ثلاث همم. اللي سكت ده همة ضعيفة، واللي بكى همة أقوى، واللي مد إيده همة أقوى زيادة. ده الهمة في الصغير. يكبر الصغير شوية ويلعب في الشارع، يقوم هو بيلعب في الشارع يدخل واحد كده مسالم والتاني محارب، هم صغار. واحد يدخل يقول لك انا مع مين، والتاني يقول مين معايا، استوي ولا في فرق؟ ها استوي ولا في فرق؟ انا مع مين راضي باي حاجه، مين معايا عمل نفسه ايه كبير، عمل نفسه كبير. لما يدخل الفصل في الروضه او في الابتدائي يقوم واحد راضي بيشيل الشنطه ويدخل في اي مكان يقعد فيه، والتالت بيحارب عايز يقعد في اول تخته وعايز يقف قدام الطابور. اما الهمة متفاوته. ولو انك ماشي بابنك الصغير ورايح كده مشوار وبعدين وعدى كده العربيه فيها خمسه صغار، فواحد العربيه وقفت في مكان قام قال لما انا عايز برتقال، جابت له برتقال. الثاني قال عايز صبع موز، جابوا له صبع موز. الثالث قال عايز حلاوه، جابوا له حلاوه. الرابع سكت خالص ودنوا دنوا دنوا لغايه ما وصلوا مشوار كده، قام قال ما تكلمش ليه؟ ما طلبش ليه؟ قام يجي واحده حلوه كده ماشيه، قام قال انا عايز ده، شاور على مين؟ شاور على البنت الجميلة اللي انا عايز ده. يعني سكت سكت سكت ونجح حاجة كبيرة ضوي. يبقى الهمم واحدة ولا مختلفة؟ طيب اهو ربيع ابن كعب قال له اني اتليه طلب، قال له خلاص طلبي هتلبيه، قال له سألبيه، قال اسألك مرافقتك في الجنة. ده مش قال له الجنة يا جماعة، ده قال له مرافقتك. تفرق؟ تفرق كتير. ليه؟ لأن الإنسان أين يسكن في الجنة؟ يسكن في أعلاها، في أعلاها، في الفردوس الأعلى. يعني همة ربيعة فوق في الطب في القمة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال له يا ده أنت ضخمت السؤال قوي. طمعان؟ قال له طمعان يا رسول الله. قال وأنا لي عندك طلب واحد. قال له ما هو؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ما في واحد بيتمنى ويقعد ما بيعملش. قال له عايز تنال؟ قال له نعم. قال له النول بالسجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. بالله عليك بتسجد في الليل بعد ما بتروح كم سجد؟ حسب السجود بيكون المقام يا حبيبي، حسب إجهادك بيكون شرفك. ما احنا في عمل الدنيا، في واحد بيشتغل 8 ساعات، واحد بيشتغل 8 ساعات ويعمل اوفر تايم علشان يكون زيادة، عشان يكون زيادة. برضو عمل الآخرة، في عمل رسمي اللي هو الفرائض، وفي عمل زيادة اللي هي النوافل. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني قيام الليل. ليلك يا حبيبي حاول تغير مرة. انت مجهد يا سيدي، خلاص ما على المحسن من سبيل. ايه رأيك لما تنوي عند النوم انك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وتنوي كذلك انك تقوم من الليل وتصلي ركعتين؟ ممكن النوم يغلبك، النوم يغلبك لإجهاد أو رهق، تقوم تحظى بقيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا، قال من نوى أن يقوم من ليله ثم غلبه النوم كتب الله له قيام ليلة وكان النوم عليه من الله صدقة. غير مر، ليس صعبا أبدا. انوي عند النوم انك تقوم من الليل صلي ركعتين، بس انوي نية صادقة، مش تنويها تمثيل، انويها نية صادقة. يقوم لو راحت عليك نومة كتب لك قيام ليلة، وبعدين ربنا جعل النوم عليك صدقة. يبقى يا جماعة من الأدب أن تنوي عند نومك أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتمنى رؤيته، وأن تتمنى مرافقته في الجنة. ولن ينال العبد أمانيه إلا بأسبابها وطرقها. لأن من الكذب أن أتمنى وأجلس. وفي الحديث ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأمان وجلسوا عن العمل وكذبوا، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك يعني غير مرة من مرات ليلك، يعني لا تجعله يعني خطا واحدا، مرة كده ومرة كده، مرة الهمة تعلو ومرة تنزل، عند ذلك تكون على خير. واعلم بركك الله أن سعيد بن جبير وكان من التابعين، قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءه وهو محزون، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أراك محزونا، أنت مالك كده يعني مغموم ليه كده؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. فقال ما هو؟ قال يا رسول الله نحن نروح ونغدو وننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليه. يا شفت الفهم ده؟ يعني احنا في الدنيا رايحين جايين عليك وننظر في وجهك، ايه رأيك ان النظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتعبدون به الى الله، كان يتعبد بالنظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له نروح ونغدو ننظر في وجهك ونجالسه، ننظر في وجهك ونجالسه. وان فكرنا كده في الموضوع، لما نموت يوم القيامة سنصحو من قبورنا، هتبقى انت في اعلى عليين، ونحن وان دخلنا الجنة لكن هنبقى في منزلة، يعني وانت فين واحنا فين؟ اسمع شوية. قال فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، ما ردش عليه. فجاء جبريل عليه السلام بقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ايه رأيك؟ ما في شيء سودة، انت بس حط رجليك على الطريق وما تخافش، ضع رجلك على طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما تخافش. بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. طيب حب صادق ولا ادعاء حب؟ صدق الحب وادعائه حسب ترجمة السنة إلى عمل، حسب التطبع بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حسب تعاملك مع الخلق. ما في واحد مثلي كده بلحية طويلة لكن لما تعامله تلاقيه والعياذ بالله يعني أصعب من وجع العين، يقول انت دوبك لا لا لا، ده الدين معاملة، الدين معاملة، الدين مش لحية وتبقى صين، لا الدين معاملة. وهذا كلام صحيح. إذا أنزلت الدين إلى عمل وإلى واقع معاش فأنت على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمنعك من مرافقته إلا أن تموت. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان يقول له يا إمام متى الفرح؟ تفرح وقتين؟ قال الفرح يوم أن أضع إحدى قدمي في الجنة، لما أحط الرجل الأولى في الجنة ساعتها أفرح، ومن ثم اجعل قدمك على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الله إذا قال لا أصدق من الله في قول، وإذا حدث لا أصدق من الله في حديث، وإذا وعد لا يخلف الميعاد، هكذا قال الله تعالى في كتابه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. واعلم باركك الله أن أشد شيء على الإنسان في الدنيا أن يحيا بلا هدف، أصعب شيء في الوجود أن يحيا الإنسان بلا هدف، من لا هدف له لا قيمة له، اللي ما عندوش هدف ما عندوش قيمة. فاجعل هدفك أن ترافق النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأن تساكنه في الفراديس العلى. في سيرة ابن هشام أن زيدا قال له أبو سفيان، ويوم ذاك كان أبو سفيان على الشرك، قال له أنشدك الله يا زيد، أتحب محمدا أن يكون عندنا الآن في مكانك وأنت في أهلك معافى؟ قال والله لا أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة فتؤذيه، وإني جالس في أهلي. أي زيد هذا؟ زيد بن الدثنة. لما حوصر وبيع وتمكنت منه قريش ليقتلوه في أناس قتلهم يوم بدر، فهم أبو سفيان بيقول له يعني يا زيد أنت الآن محبوس عندنا أهو هنقتلك، أنت يعني مش تتمنى يبقى محمد اللي أنت بتدافع عن دينه مكانك النهاردة نقتله وأنت في بيتك معافى؟ ما كنتش تحب كده؟ فزيد الصحابي قال لهم إيه؟ قال والله ما أحب أن يشاك النبي وهو في بيته بشوكة، ده أنا أتمنى له السلامة وهو في بيته، أما أنا إن مت فأنا زيد. يعني يفدي النبي عليه الصلاة والسلام ودينه بنفسه، ومن ثم قتلوا زيد وهو يشهد بهذا. أي حب بعد هذا؟ يعني احنا الآن النهاردة 1 هجري ايش كده؟ 1/1/1437 عام هجري انصرم، انصرم من حياة كل واحد، والعام ده مش هيبقى عليه سؤال؟ هيبقى عليه سؤال؟ ما تغير بقى، خلي سنة فاتت بهمومها، خلي اليوم يوم جديد كما هو جديد، غير فيه سمتك ولونك ورسمك، حاول مرة تبقى شبه النبي عليه الصلاة والسلام. كفاية اللي فات، كفاية ما مضى من حياتك. هل يعني الله أعلمك أنك ستعيش مثل ما مضى؟ أبدا. هل أخبرك متى ستموت؟ أبدا. لذلك حاول مرة تبقى شبه النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا إن من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى رؤيته وأن تحيا على هدف أن ترافقه صلى الله عليه وآله وسلم في الفراديس العلى، وأن تقدم نفسك ومالك فداء لدعوته ودينه صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أسرته قريش وأرادوا قتله، ساوموه وخيروه أن يكون في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون هو في بيته معافى، فقال لا أختار أن يشاك النبي بشوكة وهو في بيته، بل أختار أن أموت وأن أحيا وأن أموت فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء لدينه. كذلك سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وارضاه في غزوة أحد، بعد انتهاء الغزو أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه ليبحث عن سعد بن الربيع، قال انظره أفي الأحياء هو أم في الأموات، فتفقد الشهداء لم يجدوا فيه، ثم تفقد الجرحى فوجده وسط الجرحى، وجده به رمق لسه بيطلع في الروح، قام قال له يا سعد كيف أنت الآن؟ قال له أنت عامل إيه؟ قال الحمد لله أنا في خير وعافية، ولكن أخبرني أنت ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له انت الاول قل للنبي عمل ايه؟ فقال هو بخير يا سعد، فقال اقرئ رسول الله مني السلام واخبر قومي من الانصار، قل لهم ان سعدا يقول لا خير فيكم اذا خلص عدوكم الى نبيكم وهو فبين اظهركم وفيكم عين تطرف. يعني شوف معايا الكلام، بطلع في الروح وبدنه كلها بروح، وبقول له سلمني على النبي عليه الصلاه والسلام وقل له جزاك الله عنا خيرا، وابلغ قوم الانصار قل لهم مش هيبقى فيكم خير لو يد مست النبي عليه الصلاه والسلام بسوء وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روح سعد فلما جاء الرسول للرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام يا سعد ورحمة الله وبركاته. إذن كن كسعد بن الربيع، كن كزيد بن الدثنة، إن لم تكن كهؤلاء فتمنى أن تكون على طريقته، تمنى وحاول أن تغير مرة بعد المرة، عسى الله تعالى أن يحسن عاقبتك قبل أن تخرج من هذه الدنيا. واعلم باركك الله أن من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الوسيلة له، سؤال الوسيلة له، والوسيلة ينبغي أن تسألها للنبي عند سماع كل أذان، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حبك له وتأدبك معه إذا سمعت المؤذن أن تقول مثل ما يقول، ثم بعد الأذان تصلي وتسلم على خير الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد الصلاة عليه تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم تعقب هذا بالصلاة والسلام عليه. هذا أقل شيء في الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.